وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حمل كاملة ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. وإذا نوى بعرض التجارة الدنيا فلا زكاة فيه، ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حوله. باب زكاة الفضة. وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله بين سبعين ويومه، صاع وقدر الفطرة صاع من الحر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من الكبد أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه ولده ليلة العيد إذا ملك ما يؤذب ما يؤدي عنه، فإن كانت مهلته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمحسن القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مهلته، فإن كان بعضه فطرة ففطرته عليه وعلى سبيله. ويستحب إقرار الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقسيمها عليه ليوم أو ثلاثة. ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. باب إفراد الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن نبدأ فيه لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يوم الأربعاء القادم إن شاء الله بعد غد في هذا المكان في هذا المسجد، فأحث إخواني على الإفادة من الشيخ حفظه الله والاستماع إلى توجيهاته وإرشاداته. تقدم لنا ما يتعلق بأحكام التحلي، وذكرنا ما يتعلق بأحكام التحلي بالنسبة للمرأة، وأيضا ما يتعلق بأحكام التحلي بالنسبة للرجل، وذكرنا أيضا حكم تحلي الرجل بالفضة وحكم تحلي الرجل بالذهب إلى آخره. ثم بعد ذلك تعرضنا لزكاة الدين وأحكامها، وأن الدين ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون على مليء باذل، وإما أن يكون على معسر أو على مليء مماطل. وكذلك أيضا تطرقنا لما يتعلق به زكاة المال الضائع أو المغصوب أو المنتهب أو المقتلس ونحو ذلك من هذه الأشياء. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، وهو ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح. وزكاة العروض هي المال الرابع والأخير من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. تقدم لنا زكاة سائمة بهيمة الأنعام، زكاة الخارج من الأرض، وزكاة النقدين، ثم بعد ذلك زكاة العروض. والعروض عروض التجارة تجب فيها الزكاة باتفاق الأئمة، يعني الأئمة الأربعة كلهم يتفقون على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وإنما خالف في ذلك الظاهرية فلا يرون إيجاب الزكاة في عروة التجارة. والراجح بلا شك هو ما ذهب إليه الأئمة رحمهم الله، الأئمة الأربعة متفقون على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، والأدلة على هذا كثيرة. فمن ذلك قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فقال: والذين في أموالهم حق معلوم. وهذا يشمل عروض التجارة، لأن هذه العروض لم يقتنها المسلم لخاصته، وإنما قصد بها قيمتها، فهي مال يقصد بها قيمة هذه العروض، لا يقصد بها ذات هذه العروض، فهو لم يشترها من أجل ذاتها، وإنما اشتراها من أجل الربح فيها، فهي معتبرة بقيمتها، وقيمتها تجب فيها الزكاة. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فقال: في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. هذا أخرجه مسلم. دل ذلك على أن ما يختص به الإنسان لنفسه أنه لا زكاة فيه، ويفهم من أن ما لا يختص به الإنسان كعروض التجارة أن فيه الزكاة. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الأموال التي اشتراها لم يقصدها لذاتها، وإنما قصد قيمتها والربح من وراء هذه العروض. وكذلك أيضا هو الوارد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر له سنة متبعة، بن عباس وبن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأيضا ورد في ذلك حديث وإن كان ضعيف، أي السمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، لكن في إسناده ضعف لا يثبت. والرأي الثاني كما أشرنا هو قول الظاهرية، وقالوا بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، لأن الأصل هو براءة الذمة ولم يرد الدليل. وهذا فيه نظر، لأن الصواب في هذه المسألة أن الدليل ورد كما أسلفنا في أدلة الجمهور. قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حول. قال المؤلف رحمه الله: لا زكاة فيها حتى ينوي التجارة، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى بها القنية، وأن الإنسان يختص بها لنفسه، استعملها السيارة اشتراها، لم ينوي بها التجارة البيع والشراء، وإنما اشترى لكي يركبها، والبيت اشتراه لكي يسكنه إلى آخره، فهذه الأشياء لا زكاة فيها، لما تقدم أن ذكرنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال: وهي نصاب حول. ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة إلى آخره. الصواب في هذه المسألة أنه إذا كانت عروض التجارة نصاب ونوى بها التجارة فإنها تكون للتجارة، فإذا حال عليها الحول فإنه يخرج زكاتها كما سيأتي. قال فإذا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. نصاب عروض التجارة معتبر بأحد النقدين، معتبر بأحد النقدين، فينظر إلى الأقل من نصاب الذهب أو نصاب الفضة. فيقدر نصاب العروض بالأقل من نصاب الذهب أو نصاب الفضة. تقدم لنا أن نصاب الفضة يساوي 85 غراما من الذهب، وخمسة وثمانين تساوي اليوم مثلا 2000 ريال. فإذا اعتبرنا الذهب قلنا لا تجب الزكاة في عروض التجارة حتى تبلغ قيمتها 2000 ريال. فإذا كان عندهم من المواد الغذائية والأقمشة إلى آخره ما يساوي قيمته 2000 ريال وجبت فيه الزكاة. إذا كان أقل من 2000 ريال لا تجب فيه الزكاة. هذا إذا اعتبرنا نصاب الذهب. وإن اعتبرنا نصاب الفضة فإنه كما تقدم لنا أن نصاب الفضة يساوي 595 غراما. والفضة كما أشرنا فيما سبق نزلت قيمتها فهي رخيصة جدا، ف595 غراما من الفضة تساوي اليوم تقريبا 600 ريال. وعلى هذا نقول العروض معتبرة بالفضة لأن الفضة هي الأقل. فإذا ملك نصابا من العروض، إذا ملك عروضا تبلغ قيمتها 600 ريال أو 500 ريال، إذا قلنا بأن الغرام بريال، أما إذا قلنا بأن الغرام بنصف ريال فيساوي تقريبا 300 ريال. فإذا ملك من عروض التجارة ما يساوي 300 ريال وجبت عليه الزكاة. إذا ملك أقل من ذلك فإنه لا تجب عليه الزكاة. وعلى هذا تقدر عروض التجارة، كذلك أيضا كما أشرنا الأوراق النقدية اليوم تقدر كلها بأي شيء؟ بالفضة، لأن الفضة سعرها نازل فهو الأحظ للفقراء. فعندك نصاب الفضة يساوي 595 غراما، تنظر إلى قيمته بالريالات، ثم بعد ذلك تعرف نصاب العروض. نعم. فإذا ملك عروضا يساوي قيمة هذه الغرامات من الفضة وجبت عليه الزكاة، وإلا لم تجب عليه الزكاة. قال فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. إذا كان عنده ذهب أو فضة يضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. فهذا رجل عنده من الفضة 200 غرام. تقدم لنا أن نصاب الفضة يساوي 595 غراما. فإذا كان عنده 200 غرام من الفضة والباقي عنده عروض، يعني عنده من عروض التجارة ما يساوي 400 غرام، فيضيف 200 غرام إلى 400 غرام يبلغ النصاب، أكثر من النصاب، لأن النصاب كما تقدم يساوي 595 غراما، فتجب عليه الزكاة. لأن هذه العروض كما تقدم ليست مرادة لذاتها، وإنما المراد هو القيمة. ومثل ذلك أيضا لو كان عنده أوراق نقدية، إذا كان عنده أوراق نقدية وعنده عروض تجارة، الأوراق النقدية تساوي نصف النصاب، وعروض التجارة يساوي النصف الآخر نقول تجب عليه الزكاة. كذلك أيضا إذا كان عنده من الذهب مثلا عنده 5 غرامات من الذهب والباقي عروض تجارة فإنه ينظر إلى قيمة هذه الغرامات وينظر إلى قيمة العروض ويضم بعضها إلى بعض حتى يكتمل النصاب فتجب عليه الزكاة. قال وإن نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. لو كان عنده سيارة للتجارة ثم بعد ذلك نوى بها القنية نوى أن يستعملها فنقول ينقطع حولها ولا زكاة فيها لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأيضا الإجماع منعقد على ذلك وأن ما يقتنيها الإنسان لخاصة نفسه لاستعماله أنه لا زكاة عليه. وكذلك أيضا لو كان عنده آلات أو أثواب غير ذلك يتاجر فيها ثم نوى أن يجعلها لنفسه لكي يلبسها ونحو ذلك فإنه لا زكاة فيها. قال ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. يعني إذا كانت هذه السيارة للتجارة ثم نواها القنية مضى عليها 5 أشهر وهو ناويها للتجارة في المعرض ثم بعد ذلك بعد أن مضت 5 أشهر نوى أنها للقنية انقطع الحول الآن انقطع حول التجارة ولا زكاة فيها. فإذا نوى بعد أن نواها القنية نوى أن يجعلها للتجارة مرة أخرى نقول يستأنف حولا جديدا نعم لأن الحول الأول قد انقطع. فإذا انقطع ثم بعد ذلك عاود ونوى بها القنية مرة أخرى نقول بأنه يستأنف بها حولا جديدا. بالنسبة لعروض التجارة انتهى الباب لكن هناك بعض المسائل المتعلقة بعروض التجارة. من هذه المسائل كيف تقدر عروض التجارة؟ يعني صاحب المحل صاحب البقالة أو صاحب المعرض أو الذي يبيع أقمشة أو يبيع آلات أو يبيع سيارات ونحو ذلك كيف يقدر عروض التجارة؟ نقول يقدرها بسعرها الذي تباع به الآن. فإن كان يبيع أفرادا قدرها بسعر الأفراد أو إن نقول إن كان يبيع تجزئة يقدرها بسعر التجزئة وإن كان يبيع جملة يقدرها بسعر الجملة ولا ينظر إلى السعر الذي اشتريت به. السعر الذي اشتريت به لا ينظر له بل ينظر إلى سعرها. إن كان يبيع تجزئة مثل أصحاب البقالات وأصحاب الأقمشة والمعارض ونحو ذلك فإنه يقدر بسعر التجزئة وإن كان يبيع سملة بالجملة مثل أصحاب المحلات الكبيرة تبيع بالجملة فهذا يقدرها بسعر الجملة ولا ينظر إلى السعر الذي اشتريت به وإنما ينظر إلى سعرها عند حول عند وجوب الزكاة. والواجب فيها ربع العشر يعني 1/40 فحاصل ما تأتي به أو ما يأتي به هذا الدكان يقسمه على 40 والناتج هو الزكاة ربع العشر. أيضا جمهور أهل العلم رحمهم الله لا يفرقون بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. يقول لا فرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر المدير هو الذي يدير التجارة يبيع ويشتري على الدوام مثل أصحاب البقالات الآن يبيع ويشتري تذهب هذه السلع وتأتي سلع أخرى إلى آخره فلا يكاد يمر عليه يوم أو يومان أو أسبوع بالكثير إلا وقد تغيرت هذه السلع. ومثل أيضا أصحاب المعارض وأصحاب قطع السيارات وغير ذلك الذين يحركون التجارة، يحركون سلعهم، أو أصحاب معارض السيارات وغير ذلك. هذا يسميه العلماء رحمه الله بالتاجر المدير. هذا لا إشكال أنه تجب عليه الزكاة كل عام. وأيضا تقليب البضائع إلى آخره، هذا لا يقطع عليه الحول كما تقدم لنا، لأن أمور التجارة هذا مبني على التقليب والاستبدال. فقد يكون هذا الشهر عنده سلع، الشهر الآخر عنده سلع أخرى إلى آخره، لا ينظر إلى تغير التجارة. كذلك أيضا كما سبق لنا أن ربح التجارة حوله حول ماذا؟ حوله حول أصله. وربح التجارة هذا حوله حول أصله، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى السلع التي عنده، سواء كانت من جنس السلع التي ابتدأ الحول أو اختلفت وتغيرت إلى آخره. وبالنسبة للربح فإن حوله كما تقدم حول أصله. هذا التاجر المدير. التاجر المحتكر، تاجر المحتكر هو الذي يحبس السلع حتى يرتفع سعرها، الذي يحبس السلعة حتى يرتفع سعرها، ثم بعد ذلك إذا ارتفع سعرها فإنه يقوم ببيعها. أيضا الجمهور قالوا لا فرق، جماهير العلم قالوا لا فرق بين التاجر المدير أو التاجر المحتكر، كلهم تجب عليهم الزكاة. فإذا كان عنده سلع ما يحركه، مثلا عنده أراضي لا يحركه لكنه قاصد بها ارتفاع السعر، فإذا ارتفع السعر زكى باع، إذا ارتفع سعرها باع. فهذا عند جمهور العلم يرون أنه تجب عليه الزكاة سواء كان مديرا أو محتكرا، كلهم يوجبون الزكاة على الصنفين. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله يفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، التاجر المدير والتاجر المحتكر، فيقول بأن التاجر المدير هذا يتجب عليه الزكاة كل عام، وأما التاجر المحتكر الذي يحبس السلعة حتى يرتفع السعر ثم بعد ذلك يبيع، يقول هذا إذا باع فإنه لا يجب عليه أن يزكي كل عام، وإنما يجب عليه أن يزكي مرة واحدة إذا باع، إذا باع يجب عليه أن يزكي مرة واحدة. والأقرب في هذه المسألة أن يقال، الأقرب في هذه المسألة أن نقول بأن التاجر المدير هذا لا إشكال أنه تجب عليه الزكاة كل عام، وأما بالنسبة للتاجر المحتكر فهذا فيه تفصيل، تاجر المحتكر فيه تفصيل. فنقول بالنسبة للتاجر المحتكر هذا التاجر إذا كان عنده سلع يحتكرها وسلع يحركها فنقول هذا تجب عليه الزكاة في كل عام، سواء كانت السلع التي تحرك أو السلع التي لا تحرك. فإذا كان يشتغل بهذه البضائع، بعضها يحركه وبعضها يحبسه وينتظر بها زيادة السعر، نقول الصواب في ذلك أنه تجب عليه الزكاة كل عام. أما إنسان ليس عنده شيء يحركه لكن عنده سلعة، عنده سلعة ينتظر بها زيادة السعر، فهذا لا تجب عليه الزكاة إلا مرة واحدة. مثلا إنسان لا يشتغل بالتجارة لكنه اشترى هذه الأرض، وهو يقصد من ذلك أنه إذا ارتفع سعرها أنه يبيع، فنقول هذا الصواب والأقرب في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يزكي مرة واحدة. أو مثلا عنده سيارة وحبس هذه السيارة حتى يرتفع السعر إلى آخره ثم يبيع، فنقول هذا تجب عليه الزكاة مرة واحدة. لكن هذا يظهر اليوم في عمل كثير من الناس فيما يتعلق بالأراضي، تجد إنسان ليس مشتغلا بالأراضي والبيع والشراء، وإنما يحبس هذه الأرض، يشتري هذه الأرض ثم يحبسها حتى يزيد سعرها ثم يبيع. فهذا نقول إذا باع يؤدي الزكاة مرة واحدة. فأصبح عندنا المحتكر هذا فيه تفصيل، إن كان إنسان يقلب شيئا من تجارته وشيئا يحبسه تجب عليه الزكاة في الجميع، وإن كان لا ليس عنده ما يقلبه وإنما عنده سلع يحتكرها فقط فهذا تجب عليه الزكاة مرة واحدة فقط إذا باع. أما الذي يشتري أرضا وهو يقصد من ذلك أن يعمرها للسكنى، أو يقصد من ذلك أن يعمرها للتأجير إلى آخره، فهذا لا زكاة فيها. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. الفطر اسم مصدر، وقوله باب مضاف، وزكاة مضاف إليه، زكاة مضاف والفطر مضاف إليه، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. وهذه الزكاة زكاة البدن، فالزكاة زكاتان: زكاة المال تقدم المؤلف تكلم عليها، عروض التجارة، النقدان، السائمة خارج من الأرض إلى آخره، هذه زكاة المال. زكاة الفطر هذه زكاة البدن، والأصل فيها السنة. بعض العلماء أيضا قال الأصل فيها الكتاب، الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز: المراد بذلك زكاة الفطر، قد أفلح من تزكى، المراد بذلك زكاة الفطر، والصلاة المراد بذلك صلاة العيد. هذا من القرآن. وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فهذا صريح في أنها فرض. وفرض زكاة الفطر قبل فرض زكاة المال. زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض زكاة المال، كان حيث قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه. قال: وهي واجبة على كل مسلم. واجبة، هذا يعني باتفاق الأئمة على أنها واجبة، يعني واجب باتفاق الأئمة. وحديث ابن عمر صريح بالوجوب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخره، هذا صريح في الوجوب. قال: على كل مسلم. من تجب عليه زكاة الفطر، أو شروط من تجب عليه زكاة الفطر؟ الشرط الأول الإسلام، الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر. ودليل ذلك ما تقدم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق والحر والعبد من المسلمين، فقال من المسلمين. فيفهم من ذلك أن الكافر لا تجب عليه، ولأنها طهرة كما في حديث ابن عباس، الحكمة منها طعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث. والكافر نجس ليس أهلا للتطهير حتى يسلم، إنما المشركون نجس. وتقدم نشرنا أن الكافر يتوجه إليه خطابان: خطاب وجوب التكليف، وهذا مكلف بحيث أنه يحاسب عليها يوم القيامة، والخطاب الثاني خطاب وجوب الأداء، وهذا لا يجب عليه، فلو أنه أسلم لا نلزمه أن يؤدي زكاة الفطر عن الأعوام الماضية، وإنما إذا أسلم قبل وقت الوجوب وجبت عليه زكاة الفطر. قال: إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عيانه. الشرط الثاني الغني أو الغنى، الشرط الثاني الغنى، وضابط الغنى يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالغنى في دفع الزكاة يختلف عن الغنى في أخذ الزكاة، والغنى في باب زكاة الفطر يختلف أيضا عن الغنى في باب زكاة المال، والغنى في النفقة يختلف، والغنى في العقل إجابة الدية يختلف إلى آخره. المهم أن الغنى يختلف باختلاف أبواب الفقه. هذا الشرط الثاني يكون غنيا. الغني في باب زكاة الفطر هو الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته بعد الحوائج الأصلية، هو الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته بعد الحوائج الأصلية. فمثلا هذا رجل هو وعائلته يكفيه يوم العيد وليلته صاعان، والحوائج الأصلية متوفرة من الفرش والأواني والآلات التي يحتاجها في بيته، هذه متوفرة. الآن ملك قوت يوم العيد وليلته صاعان، وأيضا ملك على ذلك زيادة صاع، فنقول هذا غني في باب زكاة الفطر ما دام أنه يملك مؤونة يوم العيد، مؤونة يوم العيد وليلته مع ملكه للحوائج الأصلية، وملك شيئا يزيد على ذلك، يقول الآن أنت غني في باب زكاة الفطر، يجب عليك أن تخرج الزكاة، يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر. فقد يكون الإنسان فقيرا في باب أخذ الزكاة، باب أخذ الزكاة يكون فقير في زكاة المال، لكنه في باب زكاة الفطر هو غني، يجد قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته، ويجد الحوائج الأصلية من الفرش الغطاء والوطاء والأواني والآلات إلى آخره، ويملك زيادة على ذلك طعام أو نقود يشتري بها إلى آخره، فنقول هنا تجب عليه زكاة الفطر. قال: إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ولم يشترط المؤلف رحمه الله التكليف، يعني لم يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون مكلفا، فنقول بأن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والحر والرقيق والذكر والأنثى. قال: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر والزبيب. في هذه الجملة بيّن المؤلف رحمه الله قدر الفطرة، وأيضا بيّن جنس المخرج، فقدر الفطرة أو قدر زكاة الفطر صاع، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. وكذلك أيضا في حديث أبي سعيد قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من أقط. وقول المؤلف رحمه الله وقدر الفطرة صاع من البر، قوله من البر، هذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين الشعير وبين البر وغيره من الأصناف، فيجب على الإنسان أن يخرج صاعا، يجب على الإنسان أن يخرج صاعا سواء كان هذا الصاع من البر أو من الشعير أو من التمر، المهم مما يجزئ إخراجه كما سيأتي إن شاء الله. ولا فرق بين البر وبين غيره، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا أخرج من البر فإنه يخرج نصف صاع، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنهم يفرقون بين البر وغيره، وقالوا بأنه إذا أخرج من البر فإنه يخرج نصف صاع. ودليل ذلك أن معاوية رضي الله تعالى عنه قدم المدينة فقال أرى أن سمراء الشام يعني البر يعدل أن مدي من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فعدل الناس بذلك يعني أخذ بذلك كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فيقول معاوية رضي الله تعالى عنه أنا أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فعدل الناس بذلك. فأخذ بهذا أبو حنيفة وأنه إذا أخرج من البر أخرج نصف صاع، كذلك أيضا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن الأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وأنه يخرج صاعا كاملا حتى ولو أخرج من البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا، حيث أبي سعيد كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وأيضا فعل معاوية رضي الله تعالى عنه ومن وافقه من الصحابة خالفهم في ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فإنه قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يخرج صاعا. وكذلك أيضا خالف في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالصواب في ذلك أنه لا يكفي أن يخرج نصف صاع حتى ولو أخرج من البر. قال من البر أو الشعير أو دقيقهما، يعني الذي يخرج منه خمسة أشياء على المذهب: البر، الشعير، دقيق البر، دقيق الشعير. يعني الدقيق ما هو الدقيق؟ الطحين المطحون، يعني إذا كان عندك بر طحنته أو عندك شعير طحنته تخرج منه، تخرج من الطحين. أو سويقهما، سويق البر، سويق الشعير، يقلى البر أو يقلى الشعير ثم يطحن، هذا السويق، يعني يقلى ثم بعد ذلك يطحن. أو من التمر أو الزبيب، من البر، الشعير، الزبيب، التمر، كذلك أيضا الأقط. هذه خمسة أصناف. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنك إذا كنت واجدا لشيء من هذه الأصناف الخمسة فإنه لا يجزئ أن تخرج من غيرها، يعني إنما تخرج من هذه الأصناف الخمسة، أما غير هذه الأصناف الخمسة فإنه لا يجزئ أن تخرج من غيرها. فلا يجزئ أن تخرج من الأرز وأن تجد البر أو تجد الشعير أو التمر، أو تخرج من العدس أو من الذرة وأن تجد هذه الأصناف، تجد التمر إلى آخره. قالوا ما يجزئ الإخراج إلا من هذه الأصناف الخمسة، هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني أن هذه الأصناف لا ليست متعينة، وإنما يخرج الإنسان من غالب قوت البلد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وإنما جاء النص على هذه الأصناف في حيث أبي سعيد كنا نخرج صاعا من طعام أو صاعا من بر من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، جاء النص عليها في حديث أبي سعيد، لأن هذه هي غالب أقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك أن الإنسان يخرج من غالب قوت البلد، فمثلا إذا كان غالب قوت البلد هو الأرز فإنه يخرج من الرز، وإذا كان غالب قوتهم هو الأقط يخرج من الأقط، وإذا كان غالب قوتهم اللحم يخرج من اللحم، وإذا كان غالب القوت هو اللبن أو الحليب فإنه يخرج من ذلك ولا يكلف. هذا هو الصواب. وقد أيده ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين تصر لهذا القول، فهذا هو الصواب. قال: فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. قال: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. يعني يقول المؤلف رحمه الله أن الإنسان يجب عليه أن يخرج عن نفسه، ويجب عليه أيضا أن يخرج عمن يمونه، عمن ينفق عليه. فأنت مثلا تنفق على أبيك، مثلا أبوك معك في بيتك، تنفق على أبيك، تنفق على أمك، تنفق على زوجتك، تنفق على أولادك، يجب عليك أن تخرج عنهم الفطرة، يجب عليك أن تخرج الفطرة عن أولادك، عن زوجتك، عن أبيك، عن أمك. حتى لو كان عندك إخوان تنفق عليهم فإنه يجب عليك أن تخرج عنهم زكاة الفطر. ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدوا الفطرة عمن تمونون، يعني أدوا الفطرة عمن تمونون. والرأي الثاني أن الإنسان لا يجب عليه ذلك، لا يجب على الإنسان أنه يخرج عن زوجته ولا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن أولاده الكبار، يعني لا يجب عليه ذلك. كل يخرج الفطرة من نفسه. لكن ابن المنذر ذكر الاتفاق على أن الأولاد الصغار يخرج عنهم أبوه، ما عدا ذلك الزوجة كما هو رأي الحنفية تخرج عن نفسها، عن نفسها، حتى ولو كنت تنفق عليها يجب عليك تنفق عليها، والأب يخرج عن نفسه والأم تخرج عن نفسها، يعني يجب على كل أحد بنفسه، والأخ يخرج عن نفسه والأخت تخرج عن نفسها، والأولاد الكبار يخرجون عن أنفسهم. وهذا القول هو الأقرب. حيث ابن عمر ظاهر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فكل مخاطب. لكن لو أن صاحب البيت تبرع بإخراجها عنهم جميعا فإن هذا مجزئ، لكن الأصل في ذلك أن كل أحد يخرج عن نفسه. قال: نعم، إذا ملك ما يؤدي عنه. وعلى هذا يعني إذا ملك ما يؤدي عنه، لو أنه يملك مؤونته ومؤونة من يمونه يوم العيد وليلته، وفضل على ذلك صاع، فإنه يبدأ بنفسه، أنه أولا لا بد أن يوفر النفقة لكي يكون غنيا في باب الإخراج في زكاة الفطر، لا بد أن يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته بعد الحوائج الأصلية. فإذا ملك زيادة على ذلك يبدأ بمن؟ بنفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك. يخرج عن نفسه صاعا، ملك صاعين يخرج عن من؟ عن زوجته، ملك ثلاثة يخرج عن رقيقه، ملك أربعة يخرج عن أمه، ملك خمسة يخرج عن أبيه، ملك ستة يخرج عن ولده، ملك سبعة يخرج عن الأقرب فالأقرب. هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. لكن إذا قلنا بأن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج إلا عن نفسه، كذلك أيضا كما ذكر ابن المنذر على أولاد الصغار، فإنما يتعلق بفطرة الزوجة والأب وإلى آخره، هذا كل يخرج عن نفسه. لكن الذي ينفق لو أنه تبرع وأخرجها عنهم فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر قريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته. الرقيق يجب على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر، يجب على سيده أنه يخرج عنه زكاة الفطر، لما حديث أبي هريرة في مسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. لكن إذا كان هذا الرقيق يملكه اثنان أو يملكه ثلاثة فإن فطرته عليهم على حسب ملكه. فإذا كان هذا الرقيق يملكه زيد وعمر مناصفة، نقول عمر عليه نصف صاع وزيد عليه نصف صاع. لكن لو كان زيد يملك ثلثا وعمر يملك ثلثين، فنقول زيد عليه ثلث الفطرة ثلث صاع، وعمر عليه الثلثان ثلث الفطرة. أو المعسر قريب لجماعة، يعني مثلا هذا أخ وعنده أخوان ينفقان عليه، ينفقان عليه، فإن فطرته على أخويه، على أخويه. وهذا مبني على المذهب، لكن إذا قلنا كل يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه ما وجبت عليه. قال: وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. يعني هذا رقيق بعضه حر بعضه رقيق، ولنفرض أن نصفه حر ونصفه رقيق، أن نصفه حر ونصفه رقيق، فنقول بأن فطرته في نصف الرق على السيد والحر على الرقيق نفسه على المبعض، على المبعض. فيجب على السيد أن يخرج عنه نصف صاع، ويجب عليه هو أن يخرج عن نفسه نصف صاع. قال: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. شرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت زكاة الفطر، وزكاة الفطر يذكر العلماء رحمهم الله لها خمسة أوقات. العلماء يذكرون لزكاة الفطر خمسة أوقات: الأول وقت الوجوب، الأول وقت وجوب الفطرة، متى تجب الفطرة؟ هذا فيه رأيان مشهوران. فالرأي الأول رأي جمهور العلم، قالوا بأن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، بقول النبي لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فقال: من رمضان. والذي يتحقق به الفطر من رمضان هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، إذ إنه إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان فقد حصل الفطر من رمضان، خرج رمضان ودخل شوال. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، قال بأن وقت الوجوب يكون بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد، من أول يوم من أيام شوال وهو يوم العيد. ويستدل أيضا بنفس الحديث، يستدل أيضا بنفس الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، قالوا: ما يتحقق الفطر إلا بطلوع الفجر، بطلوع الفجر الثاني من أول يوم من أيام شوال وهو يوم العيد. يترتب على هذا الخلاف مسائل. هذا الخلاف يترتب عليه مسائل. من هذه المسائل: إذا أسلم قبل غروب الشمس فتجب عليه زكاة الفطر عند الجمهور وعند أبي حنيفة، لأن وقت الوجوب من أهل الوجوب. إذا أسلم بعد غروب الشمس ما تجب عليه عند الجمهور، لكن تجب عليه عند من؟ عند أبي حنيفة. عند أبي حنيفة تجب عليه، لأن عند الجمهور هو كافر وقت الوجوب ما تجب عليه، لكن عند أبي حنيفة هو مسلم، هو مسلم من أهل الوجوب. طيب، المسألة الثالثة: إذا ملك رقيقا قبل غروب الشمس زكاة الفطر على المشتري أو على من ملك هذا الرقيق عند القولين، لكن إذا ملك الرقيق بعد غروب الشمس يعني اشترى الرقيق بعد غروب الشمس نعم، نقول زكاة الفطر هنا على رأي الجمهور تكون على من؟ على البائع، لكن عند أبي حنيفة تكون على من؟ على المشتري. عند أبي حنيفة تكون على المشتري، وعند الجمهور تكون زكاة الفطر على البائع. ومثل ذلك أيضا إذا تزوج زوجة، إذا قلنا بأن الإنسان يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته، فإذا تزوج المرأة قبل غروب الشمس يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر على الرأيين، لكن لو تزوجها بعد غروب الشمس فعند أبي حنيفة يجب عليه أن يخرج عنها، لكن عند الجمهور لا يجب عليه أن يخرج عنها. ومن ذلك أيضا إذا ولد له ولد إلى آخره، وعلى هذا فقس. نعم، على هذا فقس. هذا هو الوقت الأول. قال: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. هذا الوقت الثاني، وقت الاستحباب. الوقت الأول وقت الوجوب، الوقت الثاني وقت الاستحباب. وقت الاستحباب أن تخرج صبح يوم العيد قبل الصلاة، ودل ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. فنقول وقت الاستحباب صبح يوم العيد قبل الصلاة، هذا وقت الاستحباب. ولهذا تقدم لنا في صلاة العيد أنه يستحب تأخير صلاة عيد الفطر شيئا لكي يتسع الإخراج لزكاة الفطر. قال: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. هذا الوقت الثالث، الوقت الثالث. يقول المؤلف رحمه الله: لا يجوز أن تؤخر عن يوم العيد، يعني يحرم تأخيرها عن يوم العيد، يعني ما بعد غروب الشمس هذا محرم. قبل غروب الشمس يوم العيد، هذا الوقت الرابع، قالوا هذا وقت كراهة. المذهب إخراجها صبح يوم العيد قبل الصلاة هذا سنة، بعد الصلاة في يوم العيد هذا وقت كراهة، بعد غروب الشمس هذا وقت تحريم، بعد غروب الشمس هذا وقت تحريم. فأصبح عندنا وقت الكراهة هو الوقت الرابع من بعد الصلاة إلى غروب الشمس، وقت التحريم الوقت الثالث الذي أشار إليه المؤلف من بعد غروب الشمس إلى ما لا نهاية له. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يحرم، ما في وقت كراهة وإنما وقت تحريم، يحرم تأخيرها عن صلاة العيد، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنها إذا أخرت عن صلاة العيد فإنه لا يقدر عليها. خلاص إذا أخر عن صلاة العيد لا يقدر عليها، وإنما صدقة من الصدقات، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نقول إذا أديت قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وأما إذا أديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا تجزي. هذا هو الصواب. فأصبح عندنا أنه يحرم تأخير إخراجها بعد صلاة العيد، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز ولا يقدر عليها، يعني لا تقضى. اللهم إلا إذا كان التأخير لعذر، كما لو نسي الإنسان أن يخرجها أو وكل أحدا يقوم بإخراجها ولم يخرجها، أو لم يتمكن من الإخراج لكونه بعيدا عن البلدان ونحو ذلك في صحراء، ففي هذه الحالة نقول لا بأس، نقول في هذه الحالة نقول لا بأس أن يخرجها. Allah.